يديك الصحة سيد النبي يا رب. الله يقويك ويديك الصحة لأجل النبي. إِنَّ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. الله الله أكبر. صلاة النبي. الله يقويك ويديك الصحة لأجل النبي. الله يقويك لك الصحة لك النبي. الله الله وطهر الله الله اكبر الله يقويك ويديك الصحه لاجل النبي. الله اكبر. يديك الصحة لك النبي. وأحلت لك يديك الصح. Oh, قويك ويديك الصحة لأجل النبي. كذلك سخرها